أنا وجرح الزمن توأم مشاعر جروح ما ينوصف هز الضماير أنا وجرح الزمن توأم مشاعر جروح ما ينوصف هز الضماير أنا اللي بكربلة شاهد وحاضر ورغم كل البلا يا رب صابر سعد الله قلبك أنا وجرح الزمن توأم مشاعر جروح ما ينوصف هز الضماير أنا اللي بكربلة شاهد حاضر ورغم كل البلاء يا رب صابر سلام الله يا أرض الغاضرية سلام الله على النفس الزكية سلام الله على أنصار الإحسان سلام الله على خير البرية سلام الله يا أرض الغاضرية سلام الله على النفس الزكية سلام الله على أنصار الإحسان سلام الله على خير البرية أذكر الصحرا ولهبها وأذكر خيام ونهبها وأذكر أيتام ونساوي فاررت واسمع نحبها أذكر الصحرا ولهيبها وأذكر خيام ونهيبها واذكر ايتام ونساوين تفررت واسمع نحبها حلم في مدمع الحياة الايتام لالي متى ترجع من الحومة يا غالي عطش والصحرة من أمنا تراوت وزينب بالدمع تندب يا والي حلم في مدمع الأيتام لالي متى ترجع من الحومة يا غالي عطش والصحرة من أمنا تراوت وزينب بالدمع تندب يا والي أشوف الأكبر مؤذر بالسيوف وجاسم والرزية حوله الطوف وحبيب جون وزهير ويعابس وكيل صاحبي وهلي يا أرض لطفو آي نهر العلقم هالقمار يا امك تركنا بالفضل ساق العطاشة وللأبد بالحسرة ننعى آي نهر العلقم هالقمار يا امك تركنا بالفضل ساق العطاشة وللأبد بالحسرة ننعى وللأبد حلم في مدمع الأيتام لالي متى ترجع من الحومة يا غالي حلم في مدمع الأيتام لالي متى ترجع من الحومة يا غالي عطش والصحرة من أمنا تراوت وزينب بالدمع تندب يا والي أشوف الأكبر مؤذر بالسيوف وجاسم والرزية حوله الطوف وحبيب جون وزهير ويعابس وكيل صاحبي وهلي يا أرض لطفو آي نهر العلقم هالقمار يا أم تركنا بالفضيل ساق العطاشة وللأبد بالحسرة ننعى وللأبد يا أبو يا مدمعي يجري أسب حور من أتذكر مصيبتنا في عاشور وعبد الله الرضيع بدم سابح سهم من حرمله في سورة النور وهنا أشوفك يا الولي تنزف جراحات يا والله يومك في ضمير الدنيا ما مات عمر الخنا بسيفة قطع راسك يا مبرور صدرك يا ابو اليمة تدوس الأعوجيات ابنا أشوفك يا الولي تنزف جراحات يا والله يومك في ضمير الدنيا ما مات شمر الخنا بسيفة قطع راسك يا مبرور صدرك يا ابو اليمة تدوس الأعوجيات صدرك يا ابو اليمة تدوس اجيتك يا عزيز الزهر زاير ولاحت في السماء تبرق مناير ملايين البشر تزحف لواديك يا من وحده بقى ما عنده ناصر اجيتك يا عزيز الزهر زاير ولاحت في السماء تبرق مناير ملايين البشر تزحف لواديك يا من وحده بقى ما عنده ناصر يا من وحده بقى ما عنده ناصر في أربعينك شيعتك تعلن ولاها من كل مكان تعنت بكامل وفاها يا حسين تصيح من تسمع نداها عزل عروش الكفر وظلم فضاها أربعينك شيعتك تعلن ولاها أربعينك شيعتك تعلن ولاها كل مكان تعنت بكامل وفاها يا حسين تصيح من تسمع نداها زلزل عروش الكفر وظلم فضاها زلزل عروش الكفر وظلم فضاها نمشي بمنهجك يا سبط النبي ما يرعبنا في الدنيا الناصبي نتعلم من دروسك في الطفوف ونرفض كل ظلم ينهدي الأبي نمشي بمنهجك يا سبط النبي ما يرعبنا في الدنيا الناصبي نتعلم من دروسك في الطفوف نرفض كل ظلم ينهدي الأبي غريبة وإحنا في غربتنا وحسينا أعلنها صرختنا وشهيدة نسكب غدا معتنا وإمامة أعلنها بيعتنا غريبة وإحنا في غربتنا وحسينا أعلنها صرختنا وشهيدة نسكب غدا معتنا وإمامة أعلنها بيعتنا وإمامة أعلنها بيعتنا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين هيهات من نذل هيهات من نذل هيهات من نذل هيهات من نذل هيهات من نذل هيهات من نذل جني بالولي من نحر القطر ينادي يا هلا بزواري جميع يحفظكم إلهي يا شيعتي ويرزقكم شفاعة جدي الشفيع. يجني بالولي من نحر القطر ينادي يا هلا بزواري جميع يحفظكم إلهي يا شيعتي ويرزقكم شفاعة جدي الشفيع. يا شيعة يا تنشد همي للشريعة ضحيت أنا بدمي والوديعة من والدي وأمي والوديعة من والدي وأمي. منهج أطهار المنهج تحمي منهج أطهار المنهج تحمي منهج أطهار والمنهج تحمي. نمشي بمنهجك يا صبط النبي. ختام مثابين ومأجورين إن شاء الله. نمشي بمنهجك يا صبط النبي ما يرعبنا في الدنيا الناصبي. نتعلم من دروسك في الطفل ونرفض كل ظلم ينهجي الأبي. وغريبة احنا في غربتنا وحسينا نعلنها صرختنا وشهيدة نسكبها دمعتنا وإمامة نعلنها بيعتنا. جني بالولي من نحر القطر ينادي يا هلا بزواري جميع يحفظكم إلهي يا شيعتي ويرزقكم شفاعة جدي الشفيع. يا شيعة يلتنشد همي للشريعة ضحيت أنا بدمي والوديعة من والدي وأمي. منهج أطهار والمنهج تحمي منهج أطهار والمنهج